بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم هو اليوم 27 من شهر ذي القعدة من عام 44 و400 ألف للهجرة. كتاب الذي بين أيدينا هو غريب القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى، وهو يتتبع الآيات التي تحتاج إلى بيان، أما الآيات الواضحة لا يتعرض لها. يقول سورة النمل وهي مكية كلها، قال تعالى: وإنك لتلقى القرآن. قال يعني تلقى القرآن، أي يلقى عليك فتتلقاه أنت، أي تأخذه من جبريل. يأخذه من جبريل ولا يأخذه من الله؟ الآية ماذا تقول؟ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، يعني من الله. فنقول بالواسطة، يتلقى القرآن من الله عز وجل بواسطة جبريل، فإن الله يتكلم به فيسمعه جبريل فينزل به فيلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال بشهاب، لقصة موسى بشهاب، قال شهاب النار، والشهاب يطلق على الكوكب، فأتبعه شهاب هذا كوكب. وفي موضع آخر قال القبس بقبس، وفي موضع آخر أيضا جدوى. الجدوى والقبس والشهاب تأخذ قطعة نار، أي نعم النار تقتبس، أي نعم الله هو الذي يتكلم به. يقال قبست النار قبسا. طيب، واسم ما قبست يسمى قبس، القبس، القبس يعني قطعة من النار، شعلة تأخذها معك. طيب، كأنها جان، العصا لما ألقاها كأنها جان. في سورة أخرى قال حية تسعى، قال ألق وما تلك بيمينك في طه، قال هي عصا، فقال ألقها فألقاها فإذا هي حية تسعى. في سورة أخرى فإذا هي ثعبان، الثعبان هو الذكر الكبير الضخم من هذه الدوام، من هذه الحيات. والحية قالوا هي الصغيرة، الأنثى الصغيرة، زين. والجان أصله من الجن، فكيف نجمع بينها؟ نقول الله أعلم، الجان هنا لسرعتها وخفتها كأنها جان، زين. ولما كان موسى عند الجبل الطور وألقى عصاه فإذا هي حية، وهي صغيرة من الثعابين سريعة الجري. لما جاء عند فرعون ألقاها ثعبان، لأنه ضخم وذكر كبير. حتى لما جاء السحرة وألقوا حبالهم وعصيهم انقلبت ثعبان وبدأت تلقف ما صنعوا. طيب، قال الجان، قال الحية التي ليست بعظيمة، يعني صغيرة ولكنها سريعة. قال اي نعم، قال ولم يعقب، نعم، يعني لما فر هاربا خاف منها ولم يعقب، لم يرجع ولم يلتفت. يقال كر على القوم وما عقب، ويرى أهل النظر أنه مأخوذ من العقب، من العقب، لم يعقب يعني لم يرجع إلى خلفه، والعقبة هي أو العقبة الرجوع إلى الخلف، والعقب أصله مؤخرة القدم. طيب، يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. قال هذا فسرناه في كتاب المشكل، يعني المشكل كان قبل هذا. الإشكال وش فيه؟ الإشكال هنا ليش قال فسرناه؟ يقول يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، يعني لكن من ظلم لا يخاف من ظلم، لكن من ظلم يفسر لك، يعني يقول قد يكون صاحب الظلم أو الذي عنده مظلمة سابقة يكون عنده خوف، لكن هذا يوسف موسى عليه السلام يعني أول شيء ظلم ثم تاب، إذا قلنا يعني إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء هذا لا لا يدخل. طيب وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات. قال أي هذه الآية مع 9 آيات؟ ذكر منها 5 آيات متتالية في سورة الأعراف، في فرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، 5 آيات. طيب علمنا منطق الطير، قال قتادة النمل، النمل من الطير لأن النمل فيها ترى بعض النمل يطير، ولكن الله أعلم أن الطير يمكن يعني إذا أدخلنا النمل المقصود به الطير مثل الهدهد وغيره. علمنا منطق الطير، قال فهم يوزعون، كيف يوزعون؟ قال يوزعون الوزع يوزع يعني يجمع أولهم على آخرهم، زين يجمعون في مكان واحد فهم يوزعون. قال وهو الذي يكفهم عن التفرق، قال يوز فلان يوزع الجيش يكفهم عن التفرق يجمعهم على بعض، ولذلك أهل النار في سورة فصلت قال فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم، فهم يوزعون يعني يجمعون يجمع أولهم على آخرهم. يقول وقوله ربي أوزعني، هو قال أوزعني، قال ألهمني من الإيزاع الإغراب الشيء، قال أوزعته بكذا أغريته. طيب ربي أوزعني، قال لأعذبنه عذابا شديدا، ما هو العذاب الذي توعد به الهدهد؟ قال ينتف ريشه، يعني هذا عذاب بالنسبة له، وقيل إنه يضعه في الشمس ينتف ريشه ويجعله في الشمس. طيب أو ليأتيني بسلطان مبين، يعني بعذر بين، لها عرش، العرش السرير سرير الملك. قال الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يعني الخبأ المختبأ في السماوات والأرض يستتر، يعني الله عز وجل يخرج الذي اختفى، خبأ السماء قال المطر وخبأ الأرض النبات. ألقي إلي كتاب كريم، هذه الملكة كريم يقول شريف بشرف صاحبه، يقول إنه كتاب كريم لأن عليه ختم سليمان. طيب قال ألا تعلوا علي من العلو، أي لا تتكبروا علي. طيب قال لا قبل لهم بها، أي لا طاقة. قال عفريت من الجن، العفريت الشديد القوي الوثيق، قال عفر أصلها عفر ثم زيد فيها الياء والتاء للمبالغة عفريت، وقال فلان تعفرت إذا اشتد. طيب قال قبل أن تقوم من مقامك، ما المراد بالمقام؟ قال إن سليمان يجلس بعد الفجر حتى تشتد الشمس قبيل الظهر، يعني على 10-11 ينتهي مقامه، فقال هذا أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك، هذا مجلسك أنت جالس فيه 4-5 ساعات ما تقوم مقامك إلا العرش أمامك. هذا العفريت يقوله، عفريت من الجن، لكن الآخر قال الذي عنده علم من الكتاب، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قيل الذي عنده علم من الكتاب هذا أعطاه الله كرامة، هو رجل صالح فأعطاه الله كرامة بأنه بلحظة يأتي، فجاء العرش بلحظة قبل أن يرتد إليه طرفه إلى أمامه. حتى أن قيل إن الملكة لما أرادت الخروج هي لا تفارق قصرها أبدا، لا في الليل ولا في النهار، كيف ستفارقه؟ فلما خرجت أغلقت وأحكمت الأبواب وجعلت عليه حرس شديد على القصر، فجاء وأتى به إلى الشام. إذا أراد الله الشيء بلحظة، فرفع العرش من مكانها من قصرها وجاء به في مسافة بعيدة، هم كم يمكثون أشهر في المسافة، قطع المسافة هذه، وهو جاء قبل أن يرتد إليه طرفه. طيب أي نعم، لا لا يا عفريت ما يسمع، تفائل بالكلام الطيب لأنه قد يكون عفريت بعدين. طيب إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في مقام أمين، أي في مجلس، ويقال للمجلس مقام. إيه هو أتى بكلمة مقام أمين من الدخان، يقول المجلس الذي يجلس فيه إنسان يسمى مقام، مقام أمين. طيب طيب، قال بعدها: قبل أن يرتد إليك طرفك، قيل في تفسير أبي صالح قبل أن يأتيك الشيء من مد البصر، وقيل بل أراد قبل أن تطرف أو تطرف عينك أو تطرف عينك يعني تتحرك. فلما رأى مستقرا عنده، أي رأى العرش مستقرا عنده، شوف كيف التواضع، يعني عنده جيوش وعنده كذا، وقبل ذلك رسالة ووحي ونبوة وملك، ويتواضع أشد التواضع. إيه قال: ليبلوني أشكر أم أكفر، خايف ما يدري. طيب قال: نكروا لها عرشها، أي غيروه، يقال نكرت الشيء فتنكر أي تغير، نكروا لها عرشها غيروه حتى إذا جاءت، لأن عنده علم أنها ستأتي، إذا جاءت نقول لهذا عرشك ولا لا، نكروا لها، فهي ذكية، يعطاها الله ذكاء. فلما رأته ما استطاعت أن تنكر وما استطاعت أن تصدق، يعني كيف يجي عرشها قبلها، ولا تستطيع أن تقول لا هذا مو بعرشي، تعرف عرشك يجلس عليه. فلما رأته فيه تغييرات قالت يعني عرشك كان قصرها، يعني العرش لا السرير تجلس عليه، سرير الملك تجلس عليه، عرش زي الكرسي الكبير. ايه قال نكر. فلما جاءت هذا عرشك يا بلقيس، قالت والله كانه، اجاءت بجواب يحتمل، تقول والله كانه، يعني قلت هو قلت لا يعني قلت هو، فانا هذا عرشي اعرفه، وان قلت لا مستحيل ياتي بهذه اللحظه، فلذلك اتت بجواب. قالوا انها تدل على ذكائها، حتى ايمانه يدل على ذكائها، يقول شوف فرعون مصر جاءه موسى بالآيات وجاءه وحاول فيه وكذا ومتمسك ولن يتنازل حتى أغرق. وهذه الملكة شوف لذكائها، هو غبي فرعون، لو كان ذا ما أهلك نفسه، لكن هذه المرأة لا، المرأة عاقلة وفيها ليونة، في غالب النساء تتقبل بسرعة، وذكاء فيها ذكاء، لما رأت أنها لا قدرة لها، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية يفسدوها، وجعلوا أعزتها الملوك الكبار أذلة، أعزة أهلها أذلة. أي فقالت لا أنا أستسلم، ذهبت إليه وأسلمت. قيل لها دخول الصرح، يقول الصرح بلاط واتخذ لها من قوارير، يعني قصر الصرح المسافة، يعني المساحة الساحة التي تكون عند دخولك القصر، تمشي على أرض فضاء، هذا يسمى الصرح. والصرح أحيانا يعني يطلق على كل ما يكون أعلى، صرح ابني لي صرحا. طيب قال إن سليمان يعني جعل تحته مثل البحر الواسع، ثم غطاه بزجاج والأسماك تتحرك، فالرائي له زجاج ممرد، يعني زجاج يلمع بشدة، الرائي له يظن أنها ماء، فقيل لها ادخل الصرح ادخل، فكشفت عن ساقيها ظنت أنه ماء، قال إنه صرح ممرد من قوارير، لا تظن أنه ماء، هذا زجاج. وفيه دلالة شف على أن المرأة العاقلة تغطي ساقيها، تغطي ما لا يظهر عادة، ولذلك هي كشفت عن ساقين، أصلا أنها مغطى. قال إنه صرح ممرض يعني أملس، يقال للذي لا شعر له قال أرجل أمرد ممرض، ويقال للشيطان مريد. طيب وأرض مرداء لا تنبت، أي نعم الأملس الذي لا شعر فيه أمرد، والأرض المرداء الملساء التي ما فيها نبات. هذا يقول صرح ممرد يعني أملس، يعني ناعم شديد النعومة وزجاجي ويكشف ما تحته. طيب قال في قصة صالح: اطيرنا بك وبمن معك. اطيرنا أصلها تطيرنا وتشاءمنا بك، لأنك لما جئتنا بالمصائب تشاءمنا بك. قال طائركم عند الله، المصائب التي صارتكم من الله بسبب ذنوبكم، بل أنتم قوم تفتنون أي تبتلون. قالوا تقاسموا بالله، هؤلاء الرهط 9 رهط في المدينة، قالوا تقاسموا بالله لن يبيتن، اجتمعوا قالوا إن صالح يأتي من هنا من هذا الطريق جبل، فإذا مر بالليل نجتمع عليه ونلقي عليه حجر وننهيه. تقاسموا بالله لن يبيتنه وأهلهم. لما خططوا 9 رهط اجتمعوا على أن يلقوا عليه وكانوا ينتظرون صالح يأتي، الله مكر بهم فألقى عليهم حجرا فماتوا. تقاسموا بالله تحالفوا لأن يبيتنه وأهله لنهلكنه ليلا ثم لنقولن الولي ما شهدنا مهلك أهله، ما حضرنا ولا شهدنا مهلك أهله، ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون فيما نقول. طيب، يقول حدائق ذات بهجة. قال الحديقة هي البستان الواسع العظيم، لأنه يحدق أن يلف عليه الأشجار، تحدق عليه مثل حدقة العين فتلتف عليه، ذات بهجة حسن. وما يشعرون أيان يبعثون أي متى يبعثون، بل ادارك علمه أي تدارك ظنه في الآخر وتتابع القول والحدث، بل هم منها عمون أي من علمها. قل عسى أن يكون ردف لكم أي تبعكم، الردف الرديف الذي يتبع الآخر. طيب، وإذا وقع، قال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة، أي إذا وجب، قال وجبت الحجة عليهم، هذا في آخر الزمان، دابة من الأرض وهي من علامات الساعة الكبرى، يخرج الله دابة، قيل من إنها من يعني من جوار الكعبة، وقيل من مكة، وقيل من أماكن أخرى، تخرج دابة عظيمة لا يعلم عظمها إلا الله، فتأتي إلى الناس وتكلمهم، تكلمهم وتسمهم وتميزهم بين، تبين المؤمن من الكافر، فيعرف هذا كافر هذا مؤمن، هذا في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى. ذكرت بعض علامات الساعة الكبرى في القرآن، الدابة ويأجوج وماجوج ونزول عيسى والشمس من مغربها في سورة الأنعام، فيها آيات. طيب، قال هنا فهم يوزعون أي يحبسوا أولهم على آخرهم كما ذكرنا. وترى الجبال تحسبها جامدة، هذا يوم القيامة، يوم القيامة ترى الجبال تظنها جامدة وهي تمر مر السحاب، أي تمر مرا سريعا، وإذا الجبال سيرت. قال هذا إذا نفخ في الصور، يريد أنها تجمع وتسير، فهي لكثرتها كأنها جامدة وهي تسير وتذهب. طيب، تنتهي سورة النمل، نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.